لم يكن شخص أحب إلي منه ولا أجل في عيني منه. قال: ولو سئلت أن أصفه لكم لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. وقال عروة بن مسعود لقريش: يا قوم، والله لقد وفدت إلى كسرى وقيصر والملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له، وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. انتهى. ثانيا، النهي عن الغلو والإطراء في مدحه. بارك الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك والخلق ومدبرهما بعلمه وحكمته وفضله ورحمته، وكل إحسان وخير يأتي المخلوق فمن الله تعالى، فما بكم من نعمة فمن الله، ولا يندفع السوء والشر والمكروه عن إنسان إلا بدفع الله له، وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله تعالى أخبر عن نفسه أنه أرحم بعبده من الوالدة بولدها، أخبر بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رحمته تسبق أو تغلب غضبه، وأن العفو عنده تعالى أقرب وأحب إليه من المؤاخذة، ولذلك يعرض رحمته للطالبين ويبين فضله للراغبين، ويغري عباده بذلك بكثرة ما يذكر من الفضائل والأجور، ويحذرهم من الغفلة عنه أو نسبة النعم إلى غيره أو الاستعانة بها على معصيته، فهو الذي خلق الإنسان فسواه أحسن خلقه وهيأه لما خلقه له قبل أن يخرج إلى الدنيا، وهو الذي أودع فيه الإرادات والقدر، بالإرادات يفعل وبالقدر فبالإرادات يختار وبالقدر يفعل. كل إنسان جعل الله فيه إرادة وقدرة ووهبه العقل وجعل الشرع نورا وتبصرة للعقل حتى يكون اختياره عن علم ومعرفة من مصلحة، ويترك ما يترك لعلمه بضرر هذا المتروك وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ومن عناية الله تعالى بابن آدم أنه فطره أصل على توحيده، وأكد هذا بأن نزع ذرية آدم عليه السلام من ظهره وأشهدهم في عالم الذر على أنفسهم: لست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ففطر العبد على عبادة الله تعالى ومحبته والتعلق به، وأكد هذا بأخذ الميثاق عليه هو في صلب أبي آدم عليه السلام، وكمل الخلقة بالعقل والحواس والجوارح والقوى، سائر القوى، الإرادات والقدر، ثم تولى العناية بالإنسان منذ خرج من بطن أمه، سخر له الوالدين أو غيرهما حتى ينشأ في أطوار خلقه ونشأته ويعتنى به، ولما أو إذا بلغ التكليف كلفه وجعل نظام حياته من عنده سبحانه وتعالى، فجعل للخلق والمكلفين نظامين: النظام العام للخلق والمكلفين هو النظام القدري الذي يدبر به الملك وما فيه بأمر الله تعالى، وجعل المكلفين نظاما خاصا، نظاما شرعيا من عنده هو سبحانه وتعالى، يحقق لهم المصالح الكاملة والراجحة ويدرى عنهم المفاسد الكاملة والراجحة، وأغرى بالاستقامة على الشرع بذكر الثواب وتفاصيله والتحذير من العقاب بأنواعه والقصص الذي يبين السنة سبحانه وتعالى فيمن أطاعه وفيمن عصاه، وأكثر من ذكر الثواب في الآخرة بعد النقلة. هذه العناية الربانية بابن آدم تقتضي محبة لله جل وعلا وثقته بالله تعالى وسكونه إليه وإنابته له واعتماده عليه وحسن ظنه به وعظم رجائه له سبحانه وتعالى. فلا أحد يريدك لنفسك إلا الله جل وعلا، وما سواه فيريدك له. فصل شيخ الإسلام رحمه الله هذا في مقدمة الفتاوى في الجزء الأول، مظاهر عناية الله عز وجل بالمكلفين والعباد، وأنه يريدهم له، يريدهم لأنفسهم أن يسعدوا في الدنيا والآخرة، ومن سواه يريدونه لهم، حتى الوالد والوالدة والزوج والزوجة وغير ذلك. ففضل الله على العباد محض خالص، وجعل الله عز وجل بحكمته النظام الديني الشرعي الذي هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، وجعله لطفا للمكلفين وسببا للسعادة في الدارين، نبي صالح من ذكر أنثى وهم فنحيينه حياة طيبة ونزلنهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. وما جاء في هذا المعنى التمسك بالنظام الشرعي يتقي العبد به شر ما تجري به المقادير، ويحصل به خير ما تجري به المقادير. وإذا أخطأ النظام الشرعي خبط عشواء، كان ما يجنيه على نفسه أكثر مما يفيدها وربما يشقيها أبد الآباد، بالنظام الشرعي يعرف العبد كيف يعبد ربه جل وعلا على ما يحب سبحانه وتعالى. بالنظام الشرعي يؤدي العبد الحقوق التي عليه لغيره، وبالنظام الشرعي يحصل الإنسان الخير بأهون وأيسر الأسباب، ويتق الشر بالجملة. وبالنظام الشرعي يتضح له طريقه الذي يوصله إلى رضوان الله تعالى وجيرته في دار كرامته، إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا غنى لأحد عن النظام الشرعي أبدا. ومن استنكف أو استكبر أو أعرض أو جهل فإنما يشكي نفسه، لذلك قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلا يمكن للإنسان أن يهتدي لتفاصيل سيره إلى الله عز وجل والحكمة من مجيئه للدنيا وذهابه إلى الآخرة إلا بالشرع، لأنه هو الدليل، وهو إذا صح التعبير من باب التقريب هو كتالوج الإنسان الذي يحدد له معالم السير، والسير إجباري، فالناس في اتجاه إجباري لا رجعة منه، من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، من أرحام الأمهات إلى الأرض، ومن ظاهر الأرض إلى باطنها، ومن باطنها إلى أرض الآخرة، ومن أرض الآخرة يتنقلون في عرصات القيامة في مواقف القيامة، ابتداء من موقف الحشر ثم العرض ثم الحساب ثم استلام الصحف ثم الموازين ثم صرف الكفار إلى النار ثم صرف المسلمون حقيقة أو ظاهرا إلى الجنة، وتفاصيل أهوال وأحوال النار وأهلها فيها، وتفاصيل نعيم الجنة وتنوع بحسب الدرجات والقرب من الله جل وعلا، والأسباب التي تنال بها منازل الجنة وتتقى بها دركات النار، كل هذا تكفل الله عز وجل به. ثم إنه هو في الحياة العبد ما يستغني عن الله عز وجل لحظة أبدا، هو محتاج إلى الله عز وجل في كل طرفة عين ونبضة قلب وجريان الدم في العرق وجريان الطعام في البدن، خروج الطعام خروج الفضلات من البدن، لو تأخر شيء أو تعطل شيء أو تأثر شيء تكدرت الحياة، ورأى الإنسان الموت البطيء المقرون بالبلاء والعذاب، وكيف يليق بالعاقل أنه يعصي الله عز وجل وهو أمام ربه وفي ملك ربه، ونعم الله عز وجل امتلأ بها بدنه، ولو أن ذهبت عنه نعمة واحدة ما استطاع الخلق كلهم أن يردوها إليه، ثم أنه لا يستطيع الهرب من الله ولا الستر من الله ولا يستغني عن الله لا في دنياه ولا في البرزخ ولا في الآخرة، فلا أحد أرحم ولا ألطف به من الله جل وعلا. فلو أن الإنسان استحضر هذه المعاني وهو لبيب عاقل استحى من الله عز وجل وشكر لله فضله واستسلم لله اختيارا واغتباطا و اغتبط بشرع الله جل وعلا فاستقام عليه، وهو يرى أن المنة لله عليه أن وفقه لذلك، نسأل الله التوفيق، وأنه إذا أخطأ الشرع فإنما يجلب لحياته النكد ولمستقبله في البرزخ وفي الآخرة. فلا أحد أرحم بالعبد من ربه ولا ألطف به منه سبحانه وتعالى ولا أكثر إحسانا بل جملة الإحسان من كل سبيل وسبب هو من الله عز وجل، هو المسخر وهو الذي قدر الأسباب وينفع بالأسباب إلى غير ذلك. فلذلك الحب كله لله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق بربهم يشركون. والآية الأخرى يعدلون يجعلون له عدلاء من خلقه. فلو أن الإنسان تأمل هذه الأمور لا عظم حب الله تعالى في قلبه واغتبط بعبودية لله جل وعلا ورجع طيب حياته وطيب الحال بعد مماته وطيب الحال في الآخرة، هذا أمر ينبغي التفطر له والعناية به. كل القرآن العظيم وبيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تفاصيل هذا، تفاصيل هذا. والله لو قرأ الإنسان القرآن بتدبر إن يبكي عند كل آية ويخجل من الله عز وجل، فكل آية من القرآن العظيم اعتبرها بأسلوب العصر الحاضر رسالة من الله تعالى إليك، انظر ما يراد منك بها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا مثله يا أيها الناس فرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه أو خبر تنتفع به، تستغني عن هذه الثلاثة؟ لا يمكن. ولذلك الله يبين لك في كلامه وفي كتابه أصدق القيل وأحسن القيل تفاصيل شأنك، من أين خلقت ولما خلقت وأطوار خلقك وأطوار حياتك ونهاية حياتك ومسيرك إلى الله عز وجل حتى تستقر في إحدى الدارين التي أعدت لك والتي أنت تختارها في الدنيا. لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. ومن المروءة للفتى سكناه دارا فاخرة فاشكر إذا أوتيت واعمل لدار الآخرة. قالوا الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تحبون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. والمعنى: اعمروا آخرتكم حتى تشتاقوا إليها. فهذا بتفاصيله هو الذي يحبب الله جل وعلا إليك ويذكرك بحاجتك إلى الله تعالى، وأنك لن تستغني عن الله جل وعلا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأنك لا ملجأ لك ولا محيص من الله إلا إليه. ففروا إلى الله، إنني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لكم نذير مبين. فكل أحد تفر منه إلى غيره إلا الله تعالى، ما تفر منه إلا إليه، ولا تفر من غيره إلا إليه، إذا كنت فقيها في دينه. وكيف يخبرك الله عز وجل إنه يفرح بتوبتك، وهو المان بالتوبة أصلا، وهو الذي يقبل التوبة، وهو الذي يعينك على التوبة، وهو الذي يثبتك بعد التوبة، وهو الذي يدلك على الإصلاح بعد التوبة، وهو الذي يعينك على العمل الذي تصلح به شأن دنياك وآخرتك، وهو الذي يتقبله منك، وهو الذي يضاعف لك المثوبة ويغفر لك الخطيئة ويضاعف لك الحسنة ويرفع لك الدرجة ويعطيك زيادة فضل فوق ما تستحق. فمن تحب غير الله لو كنت عاقلا؟ وكل من تتعلق بغير الله منقطع منتهي. لكن الله عز وجل لك ومعك في دنياك وفي البرزخ وفي الآخرة، ومردك إليه ما لك اختيار ولا محيص. ومن رحمته جل وعلا ولطفه بك أنه أرسل لك رسول عليه الصلاة والسلام، جميع أجيال بني آدم بل من الجن والإنس. فأرسل الله عز وجل الرسل عليه الصلاة والسلام به سبحانه معرفين. واقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. واقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. واقرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفي كل شيء عليم، خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية. واقرأ: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم الآية. قل هو الله أحد الله الصمد. هذا أخبار الله تعالى عن نفسه لك، حتى تعرف من هو ربك، وحتى تعرف أن مردك إليه وأنك لا مفر لك منه ولا غنى بك عنه، وأنك إن لم تكن من أهل ثوابه وكرامته فأنت والعياذ بالله من أهل سخطه وعقوبته. فحدد اتجاهك ورسم لك صراطا مستقيما يوصلك إلى رضوانه وجنته ومحبته وكرامته. هو حبله المتين القرآن العظيم، ونوره المبين، وصراطه المستقيم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبين لك تفاصيل الدين وعبادة الله جل وعلا على الوجه الذي يحب ويرضى، وهو الإسلام بتفاصيله. فصراط الله المستقيم الموصي إلى رضوانه وجنته والمنجي من سخطه وعقوبته هو القرآن العظيم، هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه يبين القرآن بأقواله وأفعاله وأحواله وأقراره لما يوافقه وإنكاره لما يخالفه، وبيان وجه الصواب فيه، وهو الأسوة في كيفية التطبيق والعمل، وهو المذكر بالفضل، المرغب في العمل، المحذر من القصور والزهد. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا، وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، وليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو سوء عذاب أليم. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اغتبط بهذا وأعلن على رؤوس الأشهاد وملء الأسماء، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربنا وهو رب كل شيء ومليك، ولا تكسب نفس إلا عليها، ولا تزر وازر ذرة أخرى، لا تحمل نفس ذنب غير الآية. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين لا توهمون، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم كنت أن أكون من المؤمنين، وأنا أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين إنك من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. انك تغتبط انك على دين الله وعلى هدى الله عز وجل وتستمسك بهذا، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون، فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ليعرفك بالله جل وعلا، هو من قبله من الرسل صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله عز وجل الرسل به معرفين، هذا الأمر الأول. ولحقه سبحانه على عباده، العبادة والشكر، مبينين وداعين، مبينين له حتى لا يتوهموا ولا يخدعوا ولا يبتدع لهم ويخترع لهم، ولأداء حقه إليه داعين. هذه مهمات الرسالة، أنهم به معرفين، ولحقه مبينين، ولأدائه إليه تعالى داعين، وهم الأسوة في تفصيل الأداء، هم الأسوة والأئمة للأمم، من هذا عمله هذه وظيفته يحب، لأنه يهديك إلى رضا ربك جل وعلا وينبهك على ما يوجب سخطه ويبعدك عنه ويحل عليك مقته. ما فيه أحد بعد الله جل وعلا من الرسل عليه الصلاة والسلام، لأنهم أرحم الخلق بالخلق وأنصح الخلق بالخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر أشرف مجتمع وجد على ظهر الأرض في حجة الوداع، خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، قال: أيها الناس، إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ كانوا يشهدوا أنك قد بلغت ونصحت وأديت، فقال: اللهم اشهد عليه. شهدت الأمة والله تعالى يسمعها ويراها بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في حقها. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أرحم بهم من أنفسهم بعد الله جل وعلا، وأنه آخذ بحجزهم عن النار، وأنهم يتقحمون فيها، يقعون فيها، يتبلتون عليه. وقال: والله لتدخلن الجنة إلا من شرد على الله تعالى شراد البعير الضال عن أهله. في أبلغ من هذا وأنصح من هذا؟ الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، الذكور والإناث، كل فئات المجتمع، الواجب محبة الله تعالى، أحب الله عز وجل لما يغذوكم به من نعم. وأول النعم نعمة حسن الخلق وتهيئة الخلق للوظيفة التي خلق من أجلها، ثم الهداية، ثم الإعانة والتوفيق والتسديد والكلاءة والحفظ والتثبيت، ثم مغفرة الزلل، مضاعفة العمل. ما أحد يفعل هذا بك إلا الله جل وعلا. ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمة يجب عليها أن تحب الرسول الذي أرسله الله تعالى إليها عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يعني أعظم محسن إليها من الخلق في زمانها. فالذي يهدي إلى الخير وإلى الحق ويرغب فيه وينذر من تركه ومخالفته، يكون أسوة للناس في السبق إليه والبعد والنهي عن ضده، ما يحب يحب. وأوذي الرسل والسلام كلهم أوذوا أذى شديد، حتى منهم من قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول قتله عدة مرات، لا لشيء إلا لأنه ينصح لهم ويهديهم. من بذل نفسه بهذه الطريقة لنفع الخلق وهدايتهم للحق، ما يحب، ما يعرف له فضله، ما يتقرب إلى الله تعالى بحبه. ثم هذا الدين والكتاب، كتاب الدين القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وصفه الله تعالى بأنه موعظة وشفاء وتبصرة وهدى ونور وضياء، وهدى التي هي أقوم، إلى غير ذلك من أوصافها الكريمة. ما تعظم القرآن ولا يكون له القدر اللائق به عندك وفي صدرك هذا نوع من الكفر للنعمة والاستخفاف بها. ثم هذه التفاصيل والتطبيقات للقرآن العظيم اللي مبينة للناس أظهر من الشمس في رائعة النهار في الظهر، كيف تدخل في الإسلام، كيف تثبت على الإسلام، كيف تقيم شعائر الإسلام، كيف تعمل بشرائع الإسلام، كيف تكمل دينك، كيف تتقي الزلل، كيف ترجع إلى الله عز وجل من الزلل، كيف كل هذا بيان تفصيل. ومهما أخطأت ومهما ظلمت ومهما تعديت ومهما كذا لا تقنط من رحمة الله، تب إلى الله وأبشر بالتوبة. قل يا عبادي أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إلى عنايته، فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الغفور الرحيم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كل ابن آدم خطأ وخير التوابون خير الخطائر التوابون. وقال الله عز وجل للشيطان وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. يتبصر الإنسان في هذه المعاني حتى يغتبط. هذه أمور لا بد من عقلها وفهمها. يكفي قوتها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ونزاع العلماء رحمهم الله في تفضيل صالح المؤمنين على الملائكة المقربين معلوم، وأعدل الأقوال أن الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية، وصالح المؤمنين أفضل باعتبار كمال النهاية، يعني بالإسلام كمال الإسلام والثبات عليه حتى لقاء الله جل وعلا. ولذلك النساء المؤمنات في الجنة أفضل من الحور العين، ويكفي القسمة أن كل رجل مسلم الجنة له امرأتان من الدنيا والباقي من الحور العين. وش يدل عليه؟ على تفضيل النساء بالإيمان والعمل الصالح. الصالحات وقانتات حافظات الغيب بحفظ الله بما حفظ الله. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن، والله يعلم أنه لن يطلقان لأنهن خير، هن خيار النساء، أن يبدي له أزواجا منكن خير، أن يبدي أزواج خير منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات صالحات طيبات وأبكار. والنساء المؤمنات هن أكثر أهل الجنة. هذا ما استدل به أبو هريرة رضي الله عنه أن كل رجل في الجنة له امرأتان، فيكن أكثر من الرجال هن، وهن أيضا الفاسقات الفاجرات أكثر أهل النار. انظر هذا. فالمقصود أن الله عز وجل أحسن إلى بني آدم وأكرمه. وهل يعني أنت لو فهمت العواقب، يعني إذا كنت في الجنة، جاء الله وإياكم منها الجنة، في الجنة وفي أعلى الدرجات كذا كذا، هل الخير كان في وجودك ولا عدم وجودك؟ الخير في وجودك ولا لا؟ لو ما وجدت ما دخلت الجنة. وكيف دخلت الجنة؟ دخلت الجنة بهدى ربك وبفطرته جل وعلا وبتهيئتك لما خلقك له وبشرعه لك ما خلق لك ما خلقك له، وبهداك لذلك وتثبيتك عليه وإعانتك عليه وقبول العمل منك صالح العمل والعفو عن التقصير والزلل، فعمك الله عز وجل بفضله دنيا وآخر. انظر، والشقي الذي دخل النار جرى والله وإياكم من النار هو الذي أشقى نفسه. الله خلقه الجنة، تدرون أنه أن المنازل في الجنة بعدد البرية، تدرون ما تدرون؟ والمنازل في النار بعدد البرية، تدرون ما تدرون؟ ادروا حين هذا. فإذا صار يوم القيامة فالله تعالى يورث أهل الجنة المنازل التي حولهم، تركها أهل النار راحوا للنار، بينما النار الله ما يورث أهل النار المنازل اللي حولهم تركها أهل الجنة، بل الله تعالى يضيق النار، يطع على النار بقدم حتى تنطوي على نفسها وتقول قطن قطن حسبي. انظروا كيف. فلذلك جاء في خطبة النساء: أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، إن الله لغفور رحيم. في الأخرى: إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لربه لكنود معاند، وإنه على ذلك لشهيد. اشهد على نفسه. ولذلك ينصرف أهل الموقف يوم القيامة من الموقف، والكل يثني على الله عز وجل ما هو أهله. فأهل الجنة جعل الله يكون منهم يثنون على الله عز وجل ما هو أهله لما رأوا من فضله، ما بلغوا توجهوا للجنة إلا بفضله عليهم. وأهل النار ينصرفون إلى النار وهم يثنون على الله عز وجل لما رأوا من عدله وأنهم لم يظلموا مثقال ذرة. ولذلك قال تعالى في آخر سورة الزمر: وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم قضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ما أسند القول إلى قائل، لأن الكل انصرفوا وهم يحمدون الله عز وجل، والملائكة ينصرفون عليهم السلام وهم يحمدون الله عز وجل لما رأوا من حكمه سبحانه وتعالى بالفضل والعدل. والعجماوات البهائم المخلوقات نفس الشيء، قبل ما تكون ترابا تنصرف وهي تثني على الله عز وجل. ولذلك أخذ حقها ممن ظلمها من جنسها ومن الآدميين والمكلفين. ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه المعاني، ولذلك ترى هذه تذكر في كتب العقيدة، وهذه مما تثبت الإيمان ومما يرسخ الإيمان في القلوب، مما يجعل الإنسان يعبد الله عز وجل ومرتبط بعبادته، وإذا عصى يخجل من الله من معصيته. والله إني أعرف ناس أمضوا أعمارهم بعد الرشد 50 سنة وهم يذكرون بعض الذنوب اللي عصوا الله فيها ويستغفرون كل ما ذكروها، 50 سنة 60 سنة 70 سنة وهم يستغفرون من أخطاء فعلوها حال الجهل والسفه. لأن الإيمان استقر في قلوبهم، ولأنهم اغتبطوا بنعمة الله عليهم بالإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم وعليكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والعزيز الحكيم ذلك فضل الله يعني على الفريقين يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل ما إن الصحابة رضي الله عنهم لهم فضيلة السبق للإسلام والإيمان وقت الغربة والجهاد وقت الشدة وتلقي العلم وأنهم خوطبوا بكلام الله تعالى وشرعه وأنهم عرفوا المراد وفهموه وعملوا به حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما علموا عملوا به وما أشكى عليهم راجعوا فيه وسألوا عنه حتى فهموه على وجهه وأنهم أسوة الأمة بعدهم فاللاحقون لهم يدخلون في الإيمان بالغيب لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروه وآمنوا بالشرع ولم يحضروه حضروا نزوله واتبعوا السلف الصالح وأحبوهم وتأسوا بهم. ولذلك تمنى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم الله يجعلنا وإياكم منهم قال وددت أن رأينا إخواننا إخوانا قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك قال أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعد يؤمنوا بي ولم يروني ولذلك فالكل المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم ولن يأتي الله بأمره كلهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الأعم لآل النبي صلى الله عليه وسلم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا صحبوا سنة. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة بقول هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إن شاء الله إياكم منه. فهذا الكلام على تقرير الشيخ حفظه الله على وجوب محبة الله تعالى ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلامة ذلك علامة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الاغتباط بدين الإسلام. ولذلك ينبغي أن يكون المسلم في أي مكان في العالم مغتبط بالإسلام ما يتوارى ولا يخجل قد يكون عزيز. ولذلك رسل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا على ملوك زمانه بعزة وكرامة وأدب ومثلوا الإسلام. والمسلمون لما ساحوا في الأرض مجاهدين الناس أحبوا الإسلام لسيرتهم ودخلوا في الإسلام لحسن سيرتهم في القوم حتى في الجهاد. فصاروا نموذج أمثل في تطبيق الإسلام حببوا الناس إلى الإسلام وحببوا الإسلام إلى الناس وأفهم الناس حقيقة الإسلام. والأقوال في هذا مدونة كثيرة جدا كيف أنهم العالم كله شهد للمسلمين الأوائل بحسن السيرة في الإسلام في البلاد المفتوحة في الجهاد جهاد البلاد الآبية حتى دخلت في دين الله. وأوضح شيء تعاملهم مع أهل الذمة والمستأمنين هذا أوضح شيء حتى أقر به أتباع الملل الأخرى وأن المسلمين أخرجوهم بالإسلام وبحكم الإسلام من ظلم مراجعهم الدينية التي تتبع الدين المحرف المخترع، أنهم اعتقوهم من ظلم هؤلاء، ظلم القسس والبطارك أو غيرهم، وظلم أساطين وشياطين اليهود، اعترفوا بهذا. والمستشرقون الذين درسوا عن الإسلام كيف تعامل المسلمون مع البلاد المفتوحة، المنصفون منهم أنصفوا الإسلام واعترفوا بفضل المسلمين في تطبيقه وحسن رعايتهم للأمم التي استولوا عليها، وأنهم نفعوها وهدوها وما ضروها، وأحسنوا إليها وأقروها على ما هي عليه. من شاء أن يدخل الإسلام دخل، ومن لم يشأ يلتزم بأحكام من أبى الإسلام. هذه أمور يعني لا بد أن تكون في بال المسلم. الأصل أصل الدين حب الله جل وعلا، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبها وله قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. من حب الله تعالى أن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم من قلبك، أحب إليك من والديك ومن زوجك ومن ولدك ومن نفسك التي بين جنبك. وهذا من حبك لله جل وعلا. تحقيق هذا بالاستقامة على الإسلام مع الاغتباط، ما تستقيم عن كره وملل، لا، مع الاغتباط. ولهذا كل الخطب الشعائر، خطب الشعائر الجمعة والعيدين نحو ذلك، كلها تفتتح بذكر منن الله تعالى ونعمه والارتباط بالاعتراف لله تعالى بذلك كلها. والسور التي افتتحها الله عز وجل بحمده، ما في صدرها وما في ثناياها كله تذكير بنعم الله عز وجل التي يحمد عليها أو حمد عليها، حمد نفسه سبحانه عليها في فاتحة السورة. اقرأ: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الأولى والأخرى والحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تجد كل قدمة السورة وثنايا السورة تفصيل لما حمد الله تعالى نفسه عليه والامتنان بذلك على خلقه. ولو ما في هذا كله إلا أن الله عز وجل أعزك بعبادته عن عبادة المخلوقات، لأنك إذا لم تعبد الله عز وجل ستعبد المخلوقات، شئت ما به، ما لك حل نهائي. حتى الملاحدة نفسهم يعبدون أنفسهم. انظر، هل يستوي من يعبد الله ومن يعبد غيره؟ لا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة والفائزون. فمن كان من كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أما الذين فسقوا فمأواهم النار. الآيات: أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمسلمين فضلا من جهة التقين كالفجار؟ لا، ما نجعل. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فعلامة حبك لله تعالى وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم استقامتك على الإسلام، وحبك لله تعالى وحبك لرسوله صلى الله عليه وسلم بحسب استقامتك. واغتباطك بهذا فتدخل العبادة أي عبادة، سواء كانت قولية أو فعلية أو قلبية، فعلية أو تركية، تدخل وأنت منشرح الصدر، مغتبط، مسرور، مسرور أن الله هداك لهذا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذه النتيجة. فالذي ما يغتبط بدين الإسلام محبة لله تعالى ناقصة، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة. ولذلك ولا تهنوا، يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نأتي وما نذر، حسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما شرع، يثبتنا على ذلك ويزيدنا من الهدى، ويجعلنا من أئمة التقى وأعلام الهدى، وأن يبعثنا في دينه وعباده مقاما محمودا في الدنيا والآخرة بحسب اتباعنا، استقامتنا على شرعه واتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس الثاني، لأن الحاجة داعية إلى هذا، ماسة إلى هذا. كثير من الناس دينهم على الإلف والعادة والميراث، الإنسان ما يدخل في العبادة إلا بنية، نية القرب، التقرب إلى الله عز وجل، مع نية حسن الأداء على الوجه الشرعي، بحيث توافق أصل المشروعية وتوافق السنة في الأداء والكيفية. وهذا تحقيق الرضا بالله تعالى ربا بإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وهذا هو موجب صحة العمل في الدنيا. ما يصح العمل ما لم يكن خالصا لله في قصد النية، وعلى أصل المشروعية، وعلى السنة في الأداء والكيفية. وعن هذا يسأل في قبره، من ربك ما دينك من نبيك، ويسأل الأولون والآخرون يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون، ماذا كنتم تعملون، ماذا أجبتم مصير. هذا أمر لا بد من عناية ولا بد من فهمه، بحيث يكون هذه الثلاثة هي منطلقات الإنسان في الحياة. أنت إذا صليت لله الضحى مثلا أو في الليل، أو صمت صوم النافلة، أو أحسنت إلى مستحق، أول ما تذكر نعمة الله عليك بهداك الإسلام وتيسير الإسلام لك وشرح صدرك له وتذكيرك للعمل بهذه الخصلة وإعانتك عليها، ثم ترجو من الله القبول، إن الله تعالى يتقبل منك بحيث يرتب الثواب على العمل وتجاوز عن إيش؟ عن الخلل وعن قصور العمل، الخلل اللي يكون مقصود وقصور العمل اللي هو عجز. لا بد من هذا. السواك نفسه تتسوك وتذكر أن المنة لله عليك اللي عرفك هذا، وصلاة بلا بسواك أفضل من صلاة بلا سواك بالإجماع، وإنما الخلاف في تحديد نسبة الفضل، كم قدر الفضل يعني. ولنا هنا، ولذلك شرع النسوة هذا، وآخر شيء توفي النسوة والسواك على لسان، كان يحب السواك ويعجبه ويقبله من أعطاه إياه ويعطيه أدنى خصلة عود في فمك، فكيف بغيره؟ وعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه لما دعي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في أحد، هو شيخ كبير وعرج، قال أنا أجاهد، أنا أطلع لأحد. قالوا له ابنه جابر، أنا أطلع، أنت رجل كبير وأعرج ولك عائلة كلها نساء. قال لا أنا أطلع. فالولد يقول أنا أطلع، أنا أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأب يقول أنا. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيان. أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله، إنك ممن عذر الله، ليس العم حرج ولا العرج حرج. قال أنا أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. ومع ذلك ما اقتنع الولد ولا الوالد، كل واحد يقول أنا اللي أنا. هذا التشاح في الطاعة. آخر شيء أقرع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت الكرع على الأب، كان من أول القتلى في أحد. انظروا التشاح كيف، والاغتباط في دخول الحرب على شدته. لا بد أن العبد يعبد الله عز وجل بالعبادة الجليلة العظيمة، مثل شرائع الملة وشعائر الملة وما دون ذلك، حتى إماضة الأذى عن الطريق والسواك. ترى أن المنة لله عليك إذا علمك فضل هذه العبادة وشأنها وما يترتب على فعلها من الأجر وكذا وكذا، وشرح صدرك له ويسرها لك. وأقل الأحوال أنك لو ما وجدت السواك وأنت في الصف تقول كذا بإصبعك، فاتقوا الله ما استطعت. وثاني مرة أنك بعد ما تخرج المسجد يصير همك السواك، مو بهمك تروح للسوق تقضى، ولا همك تحصل مال، ولا همك تحصل شيء، لا، نقص العبادة انك تحس بالغبن انه فاتك شيء تؤجر عليه، ومع ذلك فاتك لتساهلك فيه. واقله انك تستغفر وهو خير، انك متهاون. يعني بعض الناس شهر شهرين في المسجد وهو يشوف انه يستوكون ولا بال، وانا جبان اصلا الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنا شك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، الحديث الآخر مع كل وضوء. وهذا التأكيد هذا وش يدل عليه؟ الأمر عظيم. يعني نعمة الله عز وجل على عباده بالإسلام، كثير من الناس ما تفكر فيها وتذكر عظم شأنها. ولذلك الله عز وجل قال استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. من عرف قدر الشيء حرص عليه إن كان خيرا، وإن كان ضد ذلك أبعد عنه. ولا تحقيق لما تحب إلا بإعانة من الله عز وجل، ولا سلامة مما تخاف وتكره إلا بإعانة من الله عز وجل. ولهذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، لا تحول من طاعة من معصية الله تعالى إلى طاعة إلا بالله عز وجل. ولا قدرة على طاعة الله عز وجل إلا بالله تعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو بالاسترجاع، معناها الاستعانة والاعتراف بالحاجة إلى الله عز وجل واستمداد العون والتسديد والتوفيق وحصول المقصود على أكمل وأحسن وجوهه، هذا المطلوب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يبيجي اليوم الثاني.